أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ضربوا لك الأمثال ماذا قالوا؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ضربوا له الأمثال والأشباه والنظائر فقالوا: ليس هذا الرسول إلا رجلا مثلنا، ليس بملك ولا ملك، ليس بكبير بيننا ولا ميزة له، فهو يأكل كما نأكل وهو يشرب كما نشرب وهو يدخل الأسواق كما ندخل فيتكسب ويبيع ويشتري ويتبذل، يظهر في الأسواق والشوارع والأزقة كما يظهر أحدنا. وهم قد تصوروا في الملأ في النبي أن يكون ملكا لا تبصره عين ويستغني عن الطعام، وبالتالي لا يدخل الكنيف كما يدخل من يأكل ويشرب، ويتصورون منه أن ينزل معه ملك من السماء فيصدقه ويقول للناس: صدقوه فإنه رسول من ربكم. ويقولون عنه: لو كان كذلك لاستغنى عن الأسواق والكسب والبيع والشراء والتجارة، ولأنزل إليه كنز من السماء يستغني به عن البيع والشراء والتكسب. وقالوا: لو كان رسولا لأنزل الله إليه جنة أو صنعها له في الأرض فيأكل منها ويستغني بها عن البيع والشراء ما يحتاج إليه. ومثلا لذلك قالوا: لما لم يستغن عن الطعام، ولما لم يستغن عن الأسواق، ولما لم ينزل معه ملك يصدقه فيكون معه نذيرا مهددا وموعدا ومبشرا للناس أن يتبعوه، فإن لم يفعلوا عذبوا وعوقبوا بغضب الله ولعنته. وعلى ذلك أخذوا جوابا لأنفسهم وقال الظالمون، قال الكافرون، والظلم هنا الكفر. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. رجل صرف عن العقل والفهم وغر في نفسه وزعم ما ليس له، وهكذا أوحت إليهم شياطينهم من الهراء والغث من القول ومما لا دليل عليه إلا في عقول سخيفة لم ينرها نور الإسلام ولم يهدها علم الإسلام ولم يشرق عليها التوحيد يوما. ومتى قال لهم النبي: أنا ملك، أو قال لهم: أنا مستغن عن الطعام والشراب، لم يقل هذا قط. فهم يعلمون أنه نشأ بينهم كما ينشأ الناس من أم وأب، عاش بينهم 40 سنة يفعل ما يفعله عموم الناس، ولم يقل يوما أنا نبي ولا رسول، ولا ادعى دعوى، وما كان يعلم بينهم ويعرف إلا بالصديق والأمين، ما عرف إلا بالصدق والأمانة بعد أن وصل إلى الأربعين، وهو لم يكذب مدة حياته وحاشاه من ذلك على الناس. أبعد الأربعين سيكذب على الله؟ حاش الله ومعاذ الله. هذا وقد أتاهم بالمعجزات، المعجزة عن أن يصنعوا مثلها أو أن يأتوا بنظير منها، وأعظمها ما رأوه عرفوه صغيرا وشابا إلى أن بلغ الأربعين وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يخطب ولا يشعر. وكما قال العارف: كفاك بالعلم في الأمي معجزة، في الجاهلية والتأديب في اليتم كفى معجزة المعجزات بعد نزول القرآن، أن هذا الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس يوما لشيخ ولم يسمع من شيخ ولم يكن في عصره من يمكن أن يجلس إليه، كلهم كانوا أمة أمية. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن العرب: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. فهذا الأمي بعد الأربعين عاما أتى بعلوم الأولين والآخرين، ما أعجز الآخرين واللاحقين، وما لم يكد يفهمه المعاصرون، ولم يأتي بنظيره من سبقه حتى من الأنبياء والمرسلين، فضلا عن الفلاسفة والعلماء والمثقفين ومن إليهم. قد رأوا كل هذا رأي العين، وسمعوه سماع الأذن، وعاشروه عشرة القرابة والعمومة والسكن والمواطنية، ومع ذلك أبى كفرهم وأبى ضلالهم إلا أن يضربوا له النظائر والأشباه والأمثال. انظر، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله: انظر يا محمد، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، كيف زاغوا وضلوا عن الحق والهدى، كيف زادت البصائر منهم عما وضلالا وظلما، كيف أخذوا يشبهونك بغيرهم بأنفسهم. لما؟ لأنك تأكل وتشرب وتتكسب وتستغني عنهم وعما عندهم، تعيش كما يعيش الإنسان الشريف الفاضل بعرق جبينه، تعيش بالأخذ والعطاء بأحل الحلال حتى في السنوات التي كانت قبل النبوءة، فهم يعيرونك بشيء عاره ظاهر عليهم. كيف؟ وسيقول الله ذلك وقد قال أن الله ما أرسل من المرسلين أحدا إلا وهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لم تكن بدعا من الرسل، ولم يقل لك إلا ما قد قيل لهم، ولكن هؤلاء ضلالهم وشياطينهم توحي إليهم ما لا يقبله عقل سليم ولا نفس منورة ولا رجل اهتدى يوما بكلمة حق وكلمة نور وكلمة هداية وتوحيد. انظر كيف ضربوا لك الأمثال والنظائر والأشباه، وشبهوك بعموم الناس لأنك تأكل وتشرب مثلهم، ثم أخذوا يزعمون أنك بعملك هذا مسحور، وأنك ساحر، وأنك مفتر وكاذب، وأنك وحاش الله ومعاذ الله. وهم بعد ذلك في يوم من الأيام وقد أعجزهم أن يوقفوا دعوته وأن يسكتوا لسانه وأن يرعبوه ويخيفوه عن تتمة عمله وما أرسله الله به من بلاغ، اجتمعوا إلى عمه أبي طالب وهو على دينهم، وقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد أكثر علينا، شتم آلهتنا وسفه عقولنا وذم الآباء والأجداد ونسبنا إلى كل باطل، ونحن نعطيك النصف بينك وهو بينك ونحن بينك، نريد أن تدعوه لنعرض عليه كل ما يمكن أن يريده ويسعى إليه. فحضر صلى الله عليه وسلم ووجد أبا جهل وشيبة وعتبة وعتبة وعقبة بن معيط وتلك الصناديد من طغاة مكة وجبابرتها وكفارها وأعداء الله وأعداء رسوله، وإذا بهم يقولون له بمحضر أبي طالب: يا محمد، لقد جاوزت الحد معنا، سفهت حلومنا، جهلت عقولنا، شتمت آباءنا، جعلت الآلهة إلها واحدا، لم يصبر أحد على ما صبرنا نحن عليه، ونحن نعرض عليك ما تسمع. إن كنت تريد بهذا أن تكون ملكا علينا ملكناك، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد النساء زوجناك ببناتنا وبنسائنا إن شئتهن طلقناهن لك، فتزوج منهم ما شئت ومن شئت، وإن كنت مريضا جئناك بالأطباء من مختلف أصقاع الأرض ليعالجوه. وإذا بأبي طالب كان لا يزال ينظر نظرتهم ويدين دينهم، فيقول له، وهذا ما أثار النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن أخي، لقد أنصفوك، لقد أعطوك ما لم يعطوه لأحد. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمعوا، والله، ويقول لعمه: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر ما ودعته ولا تركته حتى أقضي الله بيني وبينهم أمرا كان مفعولا. وإذا بهم قاموا يحيصون حيصة حمر الوحش: ماذا يريد محمد؟ قد أعطيناه كل ما لم يكن يخطر لنا ببالنا أن نعطيه، ملكناه وأغنيناه وأعطيناه نساءنا وأعطيناه، ماذا يريد؟ ماذا يريد هذا الذي لم يهتدوا إليه؟ لا يريد ملكا، فهو أعظم من الملوك، الملوك عند أقدامه ويشرفون بأن يغسلوا قدمي. المال قد استغنى عنه ولا حاجة له به، فقد عرض عليه أن تكون جبال مكة ذهبا وفضة، أن يكون أغنى إنسان في الأرض، عرض عليه ربه ذلك فأبى إلا أن يعيش نبيا عبدا. النساء، فهو قد تزوج بعد ذلك 9 نساء لو شاءهن، ولم يكن إذاك متزوجا إلا خديجة، قنع بها ولم يتزوج عليها قط إلى أن ماتت، وقد تجاوزت 60 في عمرها، وكانت قبله أرملة من زوجين آخرين ولدت من كل واحد منهما، ولم يتزوج إلا بعد أن ماتت، وتزوجها وهي تزيد عليه في السن 15 عاما، ولم تكن سنه إذاك إلا 25 عاما. لو كان يريد النساء فمن ذلك الوقت لأخذ منهن من شاء، ولكنه لم يفعل. أخذ خديجة لعقلها، أخذ خديجة لفهمها، أخذ خديجة لما ألهمه الله إياه من أنها ستكون أول مؤمن به في الأرض، ستكون المؤزرة، ستكون المؤيدة، ستكون المساعدة، ستكون المصدقة، وهكذا لم يتزوج عليها قط، ما تزوج إلا بعد أن ماتت. تزوج وقد كانت سنه بعد موتها تجاوزت 50، حيث يرغب الناس عن النساء، ولم يكن متفرغا لذلك، لم يكن متفرغا إلا لرسالة ربي ولدعوة ربي وللدين الذي أرسل إليه، ولكنه تزوج كما يقال بلغة السياسة اليوم زواجا سياسيا. كان الزواج عند العرب يشد من الأرحام ويشد من العشائر والقبائل، والزواج بالنسبة للقبيلة يكون لحمة ويكون حلفا ويكون سندا وقوة. وهكذا عندما تزوج بنت أبي سفيان عدوه الألد الذي قاد الجيوش في مكة داخلها، وخرج بها إلى المدينة حيث هاجر صلى الله عليه وسلم، وفعل معه الأفاعيل قبل وبعد، وقاسى منه النبي عليه الصلاة والسلام الشدائد، وقاسى منه البلايا والفتن. ومع ذلك أم حبيب ابنته كانت صالحة، كانت من الرعيل الأول ممن أسلم، أسلمت قبل أبيها وإخوتها، وهاجرت الهجرة الأولى للحبشة، وارتد زوجها في الحبشة، وكان اسمه عبيد الله بن جحش، وبقيت ثابتة، وبقيت راسخة، وبقيت مؤمنة بالله وبرسوله على العداوة التي بينه وبين أبيها. عندما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم، وكان النجاشي أصحمه ملك الحبشة قد أسلم وآمن، فخطبه خطبها منه فزوجه إياها وأصدقها 400 درهم. عندما بلغ الخبر أباها أبا سفيان ارتاحت نفسه وقرت عينه، وكاد يترك كل شيء من العداوة والحرب، بل وأعلن وقال للملأ من الناس عندما قيل له محمد تزوج ابنتك، قال ذلك الفحل الذي لا يجدع أنفه. ومن تلك الساعة ضعفت المقاومة في نفس أبي سفيان، وأصبح يحارب كما يقال لغير موضوع. فكان هذا الزواج وأمثاله من هذا النوع بما نشر في ذلك حلفاء له وأنصارا، وجميعا تزوجهم أرامل ليس فيهم بكر عذراء إلا السيدة عائشة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذوا يضربون له الأمثال ويقولون ساحر ويقولون يريد الملك، فقد كذبهم بذلك وسحقهم سحقا، وتركهم يعتقدون مع أنفسهم على الأقل أنهم يجهلون ماذا يريد. سمعوه يقول النبوة فلم يتصوروها. أبو سفيان هذا نفسه قد أسر، والنبي زاحف على مكة فاتحا ومقاتلا ومجاهدا ومكافحا، أسر وجيء به للنبي عليه الصلاة والسلام فسلمه لشريكه في الجاهلية عمه العباس، وإذا به يوقفه والجيوش تدخل لمكة وهي لا تزهل في الضاحية تزحف زحفا. فيسأل أبو سفيان العباس ويقول من هؤلاء؟ قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة كذا. فيقول ما لنا ولها، ما قاتلناها لتقاتلنا. إلى أن جاء القلب، إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامه الجيوش وخلفه الجيوش، وعن يمينه ويساره من الرجالة ومن الخيالة ومن ذوي السيوف المشرعة ومن ذوي الرماح المشرعة كذلك. فقال من هؤلاء وهم في إلامة الحرب الكاملة لا تكاد تظهر منهم إلا عيناهم؟ فقال أبو سفيان العباس ومن هؤلاء؟ قال هذا رسول الله. وإذا بأبي سفيان يقول يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. حتى في هذه الساعة لم ير في هذا المظهر كله إلا أنه طلب الملك فوصله، وهو لو كان يريده قد عرضوه عليه من قبل، لقد وفروا عليه لو شاء زمنا ووقتا ودماء وحروبا. وإذا بالعباس يصيح فيه موبخا يقول هو الملك يا أبا سفيان، هو النبوءة ليس هو بالملك. فيقول أبو سفيان والله يا عباس يا أبا الفضل لا يزال في نفسي من هذا شيء. ومع ذلك استسلم وخضع. لما؟ لأن النبي من قبل تزوج ابنته. وانظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، لم يهتدوا، ضاعوا عن الحق، تاهوا عن الواقع. جاهل الذي حدث، لم يعلم النبي وهو بينهم صلى الله عليه وسلم إلا أنه يتيم عبد يتيم أبي طالب، إلا أنه حفيد عبد المطلب، إلا أنه ابن عبد الله، أما أنه سيد الخلائق، أما أنه خاتم الأنبياء، أما أنه المرسل إلى الناس كافة، لا نبي بعده ولا نبوءة ولا رسول ولا رسالة. هذا ما عمي القلب عنه، ما عميت البصائر عن معرفته والنظر إليه. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. فلا يستطيعون سبيلا، عجزوا عن السبيل والطريق القويم الذي يوصلهم لمعرفتك يا محمد من أنت. بغضهم، عداوتهم، حسدهم، فتنتهم مع أنفسهم، كفرهم بالله وباليوم الآخر، تركهم يجهلون أنت من، ماذا تريد، ضلوا في أنفسهم ولم يستطيعوا السبيل، الطريق السوي، الطريق الذي يوصلهم لمعرفتك أنت من. قال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قال الله لنبيه هؤلاء الذين يلغفون بهذا الكلام الغف، هذا الكلام الذي لا يقول إلا سخيف العقل مظلم القلب، ليس هذا شيئا، أنت الآن أعظم من كل ذلك، لك البلاد ومن عليها، بل ولك الدنيا ولك الآخرة كذلك، ستقف يوم القيامة موقفا لن يقفه ملك ولن يقفه نبي، يوم تشفع في الخلائق كلها وتكون كما أخبرت عن نفسك أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فاخر، وأنت الآن وهم يعرضون عليك ما يعرضون ويقولون عنك ما يقولون، أنت سيد الأرض، العوالم كلها جعلت لك رعية وأمة، من آمن بك اهتدى ومن كفر بك ضل، وعليه الخزي والدمار إلى يوم القيامة. تبارك الذي، تقدس الذي، كأول سورة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تقدس الذي إن شاء، والأمر بمشيئة الله ما شاء فعل، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، خيرا من الجنة التي يريدونها لك والبستان، والجنة التي يريدون البستان، شوية نخيل، شوية بلح، كم معزة وكم من ضأن وكم من بقرة، ولكن الله تعالى سيجعل لك خيرا من ذلك الكثير الكثير في الدنيا إن شئت. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، أي في الدنيا، ويجعل لك قصورا، وليس قصرا واحدا، قصور لا يملكها ملك ولا يملكها امبراطور في الأرض. وفعلا قد جاء ملك للنبي عليه الصلاة والسلام عنده جبريل ولم ينزل إلا تلك الساعة، قال له يا محمد جئتك من ربك يعرض عليك ملكا لا ينبغي لأحد بعدك، يعرض عليك جبال مكة أن تكون معك ذهبا وفضة، يعرض عليك أن تكون بطحاء مكة جبال ذهبا وفضة، ومكة أنهرا جارية، وإذا به يقول يا رب أجوع يوما وأشبع يوما، أجوع يوما فأذكر ربي وأتضرع إليه. وأشبع يوما فأحمد ربي وأشكره. وهكذا العبد للنبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه يعيش بين صبر وشكر، وكلا الصابر وكلا الشاكر، له الدرجات العلا عند الله في الدنيا والآخرة. ومن هنا كان سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله الأسوة الحسنة لكل الخلق، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ولذلك كان المتبع للسيرة النبوية وللنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، كان الناجي بين البشر بين الفرق التي تمزقت من المسلمين وستتمزق، ستكون الفرقة الناجية ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه الأول الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، ليس جنة واحدة، جنات، والمياه دافقة والمياه جارية بما لم يروه ولا يخطر لهم ببال أن يكون. ويجعل لك قصورا، ليس قصرا واحدا، قصورا مشيدة لا يملكها أباطرة ولا أكاسرة ولا قياصرة، ولكن كل ذلك فان مع الدنيا الفانية، كل ذلك لا يليق بعموم الصالحين، فكيف بإمام الصالحين وإمام الأنبياء والمرسلين؟ إن هي إلا رحلة قصيرة، كما شبه صلى الله عليه وسلم الحياة كلها كراكب استظل بظل شجرة عند شدة القيظ والحرارة، وإذا بالشمس تزول عن كبد السماء فأخذ طريقه ويذهب في هذه الدنيا كلها في الأولين والآخرين ويجعل لك قصورا. قال تعالى: بل كذبوا كذبهم الله، ليس بهم يطلبون لا معجزة ولا يطلبون أمارة، بل كذبوا بالساعة. هؤلاء كفرة، هؤلاء مشركون، الذي أملى لهم بهذه النظائر والأشباه والأمثال التي يضربونها، إن هو إلا الكفر، وإن هو إلا الجحود، وإن هو إلا الحقد على الله ورسوله والمؤمنين أنبيائه ورسوله. بل كذبوا بالساعة، كذبوا بساعة القيامة، كذبوا بيوم الحشر والنشر، كذبوا بيوم الحساب والعقاب، باليوم الذي لا يوم بعده، إما إلى جنة وإما إلى نار، نار خالدة وجنة خالدة، خالدة لا موت. بل كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. يقول الله عن هؤلاء، هؤلاء الكفر الذين كذبوا بيوم البعث والنشور، وذاك شعار أهل الكفر، شعار أعداء الله، شعار أعداء رسل الله. لما كانوا كذلك فقد أعد الله لهم وهيأ لهم نارا مسعرة، نارا منتهبة، نارا تحرق من البعد على بعد 100 عام أو أكثر. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وهؤلاء منهم الذين قالوا ذلك، وزاد فوصف الله هذه النار المتسعرة الملتهبة التي كلها لهيب تحرق من البعد. قال تعالى: إذا رأتهم، هذه السعير، هذه النار، هذه جهنم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لا تغيظا وزفيرا. وقال المفسرون: من مكان بعيد، أي من بعد 100 عام الأكثر، عندما يقربون إليها تراهم. كيف تراهم؟ قيل تراهم زبانيتها، ملائكتها، ملائكة العذاب المكلفون بعذاب أهل النار، بعذاب الكفار والمشركين وعصاة المسلمين، ممن شاء الله عذاب، ممن شاء الله عذابه ونقمته. إذا رأتهم من مكان بعيد، وقد ورد في مسند أحمد عن أبي أمامة في بعض رواية الحديث المتواتر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من انتسب لغير والديه أو انتسب لغير مواليه أو كذب على الله أو افترى على نبي الله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعدا في النار ذات العينين. قالوا: يا رسول الله، وللنار عينان؟ قال: نعم، الذي خلق العينين في الإنسان، جعل البشرة تتكلم، جعل الشعائر، جعل البشرة والحواس كلها تتكلم، الجلود والعظام واليد والرجل تشهد على المذنب وتشهد للصالح بفعل الخير أو فعل الشر. الذي خلق لهذه أداة للكلام يخلق للنار كذلك. عندما تراهم النار من بعيد يسمعون لها قبل الوصول إليها 100 عام تغيظا وزفيرا، وما تغيظها إلا صوت ما فيها من نار ووقود، كما نرى النار عندما نشعل بها حطبا أو فحما في بدايتها تسمع لها زفيرا. والتغيظ ما يكون من صوت النار وحريق هذا الوقود وما إليه، ومعناه أن النار تلتهب التهابا وتشتعل اشتعالا حتى يأكل بعضها بعضا إن لم تجد الوقود، على أن الوقود موجود، وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لهبها، صوت نارها، صوت حريقها، سمعوا شوقها لهم لتعذبهم جزاء نكالا، جزاء وفاقا لكفرهم بالله وطعنهم على أنبياء الله. قال تعالى: وإذا ألقوا مكانا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، دعوا هنالك ثبورا. وإذا ألقوا في ركن منها ضيق، ووصفوا المكان الذي يدخل إليه المعذب ككوة يكاد يدخل وعظامه تكاد تتكسر، ويكاد يدخل بعضه لبعض من الضيق الذي يدخل فيه، يدخل فيه من عذاب، ويدخل فيه من شدة المحنة في المكان الذي يضيق عليه، حتى يسمع لعظامه صوت، حتى يسمع لبدنه ولعظامه يدخل بعضها في بعض. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مصفدين مكتفين، الأيدي للأعناق والأرجل مع الأيدي، مقرنين بالشياطين، يد من الشيطان ويد من الإنسان الذي اتخذ الشيطان إلهه في الدنيا ولم يطع الله. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، صاحوا يا ويلهم يا هلاكهم. والثبور الهلاك، والثبور جميع أنواع الفساد، جميع أنواع البلاء، من كفر ومن غيظ ومن ويل ومن محنة ومن هلاك. كمن يصيح في حياته يقول يا ويلة يا مصيبة يا غوثة، ومن يغيثه فأخذوا يدعون ثبورا، أي يا هلاكهم، يا فسادهم، يا خسرانهم، هكذا يدعون على أنفسهم. فتقول لهم ملائكة النار: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. لا منقذ، لا منجا، لا خروج من النار. فيبقوا يدعون يا ويلهم يا هلاكهم يا خسارهم يا مصيبتهم، إلى أن انقطع الصوت ويقال لهم اخسؤوا، فيسكتون إذاك، ولا سبيل إلى الكلام ولا النطق ولا أمل هناك في خروجهم. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. قال تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد. قال الله لنبيه: يا محمد قل لهؤلاء الكافرين، قل لهؤلاء الجاحدين. والله يقص علينا ما سيحدث يوم القيامة، لعل المجرم منا يقول يوما: تبت إلى الله، ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويقول ذلك للمؤمن ليزداد بذلك يقينا، ويزداد بذلك فرحا، وأنه على الخط المستقيم. قال تعالى: قل يا محمد أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. أيها أحسن بالنسبة للصالحين أو الطالحين، هل هذا الذي ذكره الله من السعير والخلود في النار والسلاسل والأغلال والضيق في جهنم، مع هذا التغيظ وهذا الزفير وهذا النداء بالويل والثبور وهذه النار المحترقة التي كلما نضجت جلودهم قد لهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ هل الجنة الخالدة التي وعد الله المتقين في الدنيا عليها، وأن لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هل هذه الجنة التي وعد الله المتقين المؤمنين العابدين المطيعين. هل هذا خير؟ وكلمة خير هنا ليست على بابها. خير في لغة العرب في النحو تقتضي المشاركة والزيادة، ولا يقال هذا خير من هذا في المعنى الزيادة إلا إذا كان اثنان أو عملان فيهما خير ولكن أحدهما أحسن. ولكن هنا معنى الكلمة أذلك خير في وجهة نظرهم هؤلاء الذين عن طواعية منهم ورضا منهم قبلوا أن يكونوا في صف المشركين، أن يكونوا من أهل السعير، أن يقرنون مع الشياطين في جهنم، أن ينادوا يا ويلهم ويا هلاكهم ويا خسارتهم. هل هذا الذي هم فيه أو سيصيرون إليه إن أبوا إلا ذلك وأصروا عليه؟ هل ذلك خير أم جنة الخلد، الجنة الخالدة، أم جنة الخلد التي وعد المتقين لهم فيها ما يشاءون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. هذه الجنة جنة خلد الخالدة، كانت للمتقين جزاء مكافأة حسنة أجرا وثوابا ومصيرا، إليها يصيرون بعد الموت، إليها يصيرون ويرجعون، هي مرجعهم وهي مصيرهم. ماذا قال الله في تمام وصف الجنة؟ لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. لهم فيها ما يشاءون من مآكل ومشارب ومناكح ومساكن ولذائذ ونظرة كريمة لله العظيم. لهم فيها كل ما اشتهت أنفسهم، لهم فيها إخوان على سرر متقابلين، لهم فيها ما يشاءون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كان على ربك وعدا مسؤولا، وعدا مسؤولا واجبا، أوجب الله ذلك على نفسه ولا يجب عليه شيء، ولكنه أوجبه ذلك على نفسه، أوجبه للمتقين الذين يموتون على التقوى، للموحدين الذين يموتون على التوحيد، للصالحين الذين يموتون على الصلاح. وهكذا جزاء الله لهؤلاء الصالحين ومكافأته لهم. وما معنى مسؤول؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تلك إشارة لقولنا في الدنيا كما علمنا الله أن نقول وآتنا، نقول في الدنيا ونقول في الآخرة بفضل الله وكرمه، وآتنا ما وعدتنا على رسلنا، نسأله الذي وعدنا إياه من الجنان ومن النعيم ومن الرحمة والرضا، وما يدعو به الملائكة للمؤمنين، ربنا وآتهم ما وعدتهم على الملائكة تدعو للمؤمنين لأن يؤتيهم الله ما وعدهم من الرحمة والجنان والخيرات الدافقات والرزق الدائم الحسن الطيب بما لا يكاد يحلم به إنسان في الأرض. الله قارن، وهذه سنة القرآن، بين الأبقياء وما أعد الله لهم من خير، وبين الأشرار وما أعد الله لهم من شر، جزاء نكالا نتيجة أعمالهم. وهكذا الله في هذه الآية، وعادة القرآن الكريم في كل الآية يذكر أهل النار ويذكر بلاءهم وخزيهم ودمارهم، ويذكر مقابل ذلك أهل الجنة وجزاءهم وخيرهم وما أعد الله لهم من نعيم دائم. قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. يوم يحشرهم الله يوم القيامة ويحييهم بعد الموت ويجمعهم إليه للحساب والعقاب، يجمع العابد والمعبود. يوم يحشرهم الحشر، يوم الحشر يوم القيامة، يجمعهم في مكان واحد وفي أرض واحدة، يبلغهم البصر ولا يخفون عليه جل جلاله. يوم يحشرهم يحشر العابدين والمعبودين من هؤلاء المشركين. يقول الله تعالى لهؤلاء يقول للمعبودين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ يا هؤلاء هل أنتم قلتم لعبادي اعبدوني جعلونا شركاء مع الله أو دون الله؟ أم هم ضلوا السبيل؟ أم ضلوا من أنفسهم؟ ولمن يقال هذا؟ يقال للملائكة الذين عبدهم بعض الناس وقالوا عنهم بنات الله. يقول هذا عيسى الذي عبده النصارى. يقول هذا العزير الذي عبده اليهود. وهكذا يجمع الله هؤلاء. يقول لعيسى وللملائكة وللعزير ولكل من عبد من دون الله. بل وقالوا أكثر من ذلك، حتى الحيوانات التي تعبد في الأرض وتجعل شريكة لله، حتى الجمادات والأصنام والتماثيل يحشرها الله معهم ويرزقها النطق واللسان للكلام. فيقال للكل: أأنتم أضللتم؟ أأنتم استفهام هو تقريعي توبيخي للعبدة للمشركين. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ هل أنتم الذين أزغتموهم عن الطريق السوي؟ أبعدتموهم عن التوحيد؟ أبعدتموهم عن الإيمان؟ أم هم ضلوا السبيل من قبل أنفسهم؟ عقولهم لم توصلهم للخير، لم يقبلوا دعوة العلماء ورثة الأنبياء، ومن قبلهم لم يقبلوا دعوة الرسل والأنبياء والأصحاب الكرام والأتباع التابعين لهم بإحسان. فإذا بهؤلاء يجيبون سبحانك، قالوا سبحانك كما كان أول ما يبتدئون في القول، يقولون سبحانك، ينزهون الله عن أن يكون له شريك أو أن يكونوا هم شركاء. هم أقل من ذلك، خلق من خلق الله. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس بيدهم شيء، ليسوا إلا خلقا من خلق الله. يقولون قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، لا ينبغي لنا ولا يليق، نحن خلق من خلقك، عبيد من عبيدك. كيف العبد يعبد؟ كيف المخلوق يعبد؟ كيف المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا يكون إلها معك، يكون معبودا معك؟ ننزهك عن هذا، نعظم شأنك، نقدسك، لم يليق هذا ولا ينبغي لنا، ليس من حقنا، وأنت جل جلالك أعظم من أن يخطر لنا هذا ببال. فقد هدانا الله لعبادتك، وهدانا للإيمان بك، وهدانا لمعرفة الحق، ولذلك نحن بعداء عن هذا، ما قلنا لهم ذلك. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، لا يليق بنا وليس من حقنا ولا هو من شأننا أن نتخذ من دونك من أولياء، أن يكون لنا ولي دونك. أنت ولينا، وأنت مولانا، وأنت خالقنا، وأنت المنفرد بالألوهية والمنفرد بالربوبية والمنفرد بالخلق والمنفرد بالرزق والمنفرد بالإمامة بالإماتة وبالحياة. فكيف ونحن أعجز من أن ننفع أنفسنا أو نضرها، فضلا عن أن نكون آلهة معك؟ كيف نقبل ذلك؟ كيف يعجبنا؟ كيف نوافق عليه؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. ولكن الذي حدث يا ربنا، أنت متعتهم بالحياة، متعتهم بالرزق، متعتهم بالصحة، متعتهم بالملك والسلطان، متعتهم بطول الأعمار، وهكذا نسوا الذكرى، نسوك، نسوا توحيدك، نسوا ذكرك، نسوا نبيك، نسوا كتابك، نسوا دينك، فضلوا وأضلوا وكانوا قوما بورا. بورا كانوا هلكا. تقول دارت السلعة إذا فسدت ولم تجد مشتريا تقول بارت الأرملة ولم تتزوج، إذا لم تصلح للزواج لم يطلبها أحد. تقول عن من لم يتزوج من الرجال والنساء قد بار وهلك في نفسه، فلم يتزوج فسد هلك كان بائرا، وهذا من ذاك. وكانوا قوما بورا، كانوا قوما هلكا، كانوا قوما فاسدين، كانوا قوما لا يصلحون، كانوا قوما لا يميزون بين الحق والباطل. أما أن نقول لهم نحن ذلك فمعاذ الله وحاشا الله، والله قد قال لنا مثل ذلك عن عيسى، سيقول له يوم القيامة: أنت يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. فإذا بماذا قال؟ قال سبحانك، كما قالوا هنا: ننزهك يا رب عن ذلك، نعظمك، أنا أقل من ذلك. قالوا سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نقول ما ليس لنا بحق، لا يليق ولا يحق، كما قال هنا أيضا مع من قال من الصالحين من الملائكة والأنبياء: ما كان لنا أن نقول ما ليس لنا بحق. ثم عاد فقال: إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله، أنا لم أدعوهم إلا لعبادتي، ولم أدعوهم إلا لتوحيدي، ولم أدعوهم إلا لطاعتي. هم من أنفسهم كذبوا وافتروا، زعم اليهود أنهم قتلوني وأنهم صلبوني، وزعم هؤلاء الأفاكون أني مع ذلك إله ورب، وليس شيء من ذلك واقعا، أنا عبد من عبيدي، خلق من خلقي، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا،